ثانيا، استمع وأعد الحوار الآتي ثم اقرأه. الرحلة إلى القدس. الحمد لله، سنصل إلى القدس بعد نصف ساعة. أين سنزور أولا يا أبي؟ أولا سنذهب إلى فندقنا، وبعد ذلك سنذهب إلى المسجد الأقصى. قرأت عنه كثيرا في المدرسة يا أبي. إذن ما أهمية هذا المسجد؟ هو مكان مقدس عند المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة. نعم، وهل تعرف أن المسجد الأقصى هو أول قبلة للمسلمين؟ نعم يا أبي، ويوجد في المسجد الأقصى قبة الصخرة. هو مكان أسرى إليه سيدنا محمد في ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام، وهو مكان أعرج محمد صلى الله عليه وسلم منه إلى السماء، والنبي شجاع. نعم، ونزلت فيه سورة الإسراء، هل تتذكر الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة الإسراء. صدق الله العظيم. انظر، وصلنا إلى القدس.